Oh, الشعبك يا مر النوم الله الله الله ايوه الشعبك يا مر النوم وده شيخنا العاشق جاي وراشق فهمه ماشي زي بيتي الله الله الله رسالنا وغاني مزواها وانا لما بعشى ما برجع جاتو انا عشقت سلمى وغاني مزواها يا ضمن الضاسي فاجم جد يا عاصي وما راجع معاصي وجب عنده النور ولو قالوا عشق المحاسن خطية قالت من الخطايا رسول دي العطية ولو قالوا عشق وسافر بحملي سعيد المطية أسافر بحملي ستي سعيد المطية عزيز الخطاوي ما يلويني شي الله حي الله حي أنت عزيزك يمر الضي الله حي Yeah. بابا. الله حي، الله حي، وقف السكة يشوف الضي.